بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طرح مسألة وهي رأيت أكثرت فيها طبعا، أن القاعدة هذه هل هي موقونة بفكرة التخصيصات أم لا؟ لاحظوا ماذا قلنا في قاعدة لا ضرر. قلنا في قاعدة لا ضرر نفس السؤال هذا، أن القاعدة هل هي موقونة بفكرة التخصيصات أم لا؟ أنه في كثير من الموارد يمكن يكون في ضرر، في الحج يمكن يكون في ضرر، في الخمس يمكن يكون في ضرر، في الجهاد يمكن يكون في ضرر، صح ولا لا؟ وغيرها من المسائل، وغيرها كثير من القضايا يمكن يكون فيها ضرر. بحثنا هنا هل هي موهونة بفكرة التخصيصات أو لا؟ فأجبنا عليها بإجابات متعددة، أنه هذه المسائل ليست كثيرة، اللي يعني استثناءات قليلة، هذا كان جواب. جواب آخر أنه لا، هذه مو قضية استثناءات الأصل، الأصل هذه لا تعد ضررا في نظر الشارع المقدس. الجهاد مو ضرر، الخمس مو ضرر أصلا، الإنسان تصوره ضرر مو ضرر، وكذلك الحج. ولهذا لو أن الحج وصل إلى حد الضرر يرتفع، معدل هذا بحثنا هناك. نفس السؤال إجابنا هنا، هنا السؤال أعمق من هنا، ولهذا بحثنا هنا في الأوضاع. شنو قال هنا؟ قال أن قاعدة لا حرج هل هي موهونة بفكرة التخصيصات؟ في كثير من الموارد عندنا، كثير من الموارد عندنا، ها؟ مع أن فيها حرج لكن تكليف باقي مو مرفوض. هناك الموارد اللي فيها ضرر قليلة مو كثيرة، بس الحرج بمعنى الضيق اللي تعرض إليه هنا كثير من التكاليف تنشأ فيها حرج، كثير من التكاليف فيها حرج. يعني خذ صلاة الصباح واحد نعسان تعبان، ها، جلوسه للصلاة في هذه الفترة ممكن تسبب له حرج، بس التكليف ما يكفي، معلم. الصيام بعض الأحيان في فترة الصيف الشديد بالنسبة لمن يعمل يمكن يسبب له نوع من الحرج، بل حرج موجود. الحج كذلك يمكن يسبب له حرج، الخمس إذا ما سبب ضرر يمكن يسبب له حرج، الوضوء في كثير من الأحيان يسبب حرج، كما لو كان في فصل الشتاء وبالماء البارد وما في له كنت تبدو حرج. وخذ وخذ وخذ كل ما كانت تروح تشوف موارد، ما شاء الله افتح المسائل الفقهية من ألفها إلى يائها وانت تشوف شكل كثير من التكاليف فيها موارد حرجية. فشلون تقول لنا لا حرج؟ ها؟ وبعدين احنا نجي نشوف التكاليف نقول انا وما جعل عليكم تبديني من حرج، ها صح؟ يعني الدين احكام الدين ليس فيها احكام حرجية. ها بعدين نجي نشوف اغلب احكام الدين حرجية، اليست هذه القاعدة موهونة بكثرة التخطيطات؟ يقول لي انا شلون يعني لا لا حتى انا تقول لي انا من قاعدة مقاعدة لا حرج. افترض الاحكام عندنا 100 او موارد تطبيقات، عفوا موارد تطبيقات القاعدة يمكن ان يكون 100، فتقول لنا عندنا قاعدة لا حرج في الدين وموارد تطبيقاتها 100، فجيت بعدين بالثاني لكن إلا هذا استثنيته، إلا هذا إلا هذا إلا هذا إلا هذا، وست منها 97 واحد مقدت لي 3، عشان قاعدة هذا من هون كثرة التخطيط. هذا إشكال مهم جدا بالنسبة لقاعدة لا حرج، بالنسبة للأضرار لا، بالنسبة للأضرار الأمر آخر. اولا بالنسبه للاضرار قلنا هناك مو معناها انه في الدين لا توجد احكام ضرريه على راي بعضها، لانه ما في لا ضرر ولا ضرار، مو لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، كثير قالوا بان قيد في الاسلام وفي غير محله مو صحيح، بس هذه يقول في الدين يعني في احكام الدين ما في احكام ضرريه. هذا ثانيا الموارد الضرر قليله، إذا قبلنا أنها ضرر أما في لا حرج لا. أولا يقول في الدين ما في أحكام حرجية، بعدين جينا شفنا أغلب أحكام الدين فيها حرج، نحن نقول أحكام الدين ما فيها ضرر بس فيها حرج زعم الضيق، مو هذا إحنا نقول، إحنا نقول لا في موارد، في موارد موارد حرج لا يتحمل. والمقصود بلا حرج مو الحرج الذي لا يطاق، المقصود بلا حرج الحرج الذي يطاق ولكنه لا يتحمل عادة. لو جبت قايد في بعض الموارد الفقهاء يقولون هنا يرتفع الحكم، لكن هذا اللي قالوا عنه هنا يرتفع الحكم الحرج فيه أقل من الحرج اللي يتعرض إليه إنسان موظف يشتغل في الشمس في نهار شهر رمضان، لكن أذيك مع ذلك الناس يقول لك ما يفطر وهم يقول لك لا ترتفع الحكم. لهذا وقفوا عند قضية لا حرج وقوف طويل. وقوف طويل وقف عنده شوي اللي احنا نقرر بين الحرج والضرر. طب احنا بحثنا عن الضرر، خلنا نضربهم شنو الحرج الضرر. الضرر انه اذا قام مثلا يمرض مرض شديد، هذا معنى، لانه لو قلنا انه الضرر معناه النقص في المال او في النفس، وبعضهم قال وفي الارض نقص، اما الحرج هو مجرد ضيق اما الضرر فيه ضررنا، او انه اذا قام زين مثلا زراعه تدرك يقتل عينه ضرر، او انه المرأة إذا قامت لن يدر عندها الحليب، الطفل يتضرر جايد، مو بس يصيح لا يتضرر ضرر كبير، هضرر. أما الحرج شنو؟ يعني الحرج يعني يتعب يتأذى حضان يشتكي له، فهو محتمل حرج. بس هذا اللي بهالمستوى هنا في موارد اخرى دون هذا المستوى الفقهاء يقولون هل تنفع الحكم؟ دون مستوى القرار اللي يتحمله الصائم في هالمورد يمكن ارفع الحكم في موارد اخرى لقاعدة الاحرج. نعم. انا خلنا اقول لكم ها؟ نعم. اعطيك مثال. من الأمثلة لو أن في مسألة الغسل خلنا نقول في مسألة الغسل هل الإنسان سلسل ماء شوية بارد ما يؤدي للضرر بس شوية بارد كذا طايف طايف أو حتى دونه طايف ممكن بعض الأحيان يكون شوية مخيف يعني الجو بارد إيه الطايف مثلا زين شوية يحط يحس إنه يقرصه قليل يعني هل يختفى حكم الغسل هنا الى التيمم؟ ما يختفى في مثل هالحالة اللي اقولها ما يختفى. طيب خلني اديك مثال ثاني في نفس الغسل لو ان رجلا يحرج ان يغتسل في ذلك الوقت لانه بيشعر انه مثلا كان قارب دور السيئة او انه يشيب للشكل هل هذا يرفع الغسل ولا يقولون يرفع الغسل في أمن من هذا الغسل ويغسل لا أقول هذا المورد شوف الموردين ليش حرج حرج المورد لا حرج لا حرج لا حرج في إكرار بيها قال نعم أو أتذكر قال لي قال وما جعل عليكم في الدين من حرج سيد الله يرحمه قال لا هذا الكلام ممكن يصير أنا ممكن تجاي بعد مرض من دسوا تسهيل فشوف شلون أنت تصور لي هذا أيهما أشد عليه هذا الحرج البسيط اللي تعرض له من أنه يخجل أو الحرج اللي هناك مال الطيران يمكن تشوف الحرج مال الطيران أشد من هذا لكن إني يرفع الحكم هناك مال الطيران معناه شنو معناه أنه في الدين ما في أحكام حرجية وجه واحد منها مال الطيران واجد أخرى اثنين ثلاثة أربعة أحسن وانت افتح رسالة عملية وطالع وهذا المنطرح المسألة فعلا ما قالوا أنه ما في تخصيصات هنا قالوا أن هذا يطلب بتخصيصات ترى يعني هذه ضرارة يعني سيارة شو يعني بالنسبة للمسألة والحرج والصيام كيف شو؟ الصيام هذا في الحكم يجب الصيام في الحر الشديد لا في حر شديد بس يعني يتحرج منها الإنسان زين لا يجب الحكم الصيام في الموضوع عطش مثلا ما بقدر يشتغل كذا شو لا غير كذا ما يكفي الحكم غالبا إلا إذا وصل إلى حد غير مثلا تطوير للسلك بالعصا ما في تطوير مفقود يقول يكفي الحكم هذا شو هذا زين فكثيرة جدا لهذا في فقهاءنا في هالمسألة ما يجي يقولوا أنه لا ما في تخصيص واجب لا يقول صحيح في تخصيصات كيف نحل الإشكال إذا كيف نحل هذا الإشكال إذا كان في تخصيصات واجد بحث علمي من هذا قلت في لا ضرر في يقولون شيخنا في لا ضرر في لا ضرر يقول بأنه هذا ليس ضرر حتى نقول أنه من المستثنيات وأن قاعدة لا ضرر موهونة بكثرة التخصيصات يقولوا ما في الجهاد ليس ضرر في الخون ليس ضرر في الحج مو ضرر هذا مو ضرر حتى نقول بأنه أن قاعدة لا ضرر موهونة بكثرة التخصيصات في نظر الشارع هذا مو ضرر والضرر الذي يوهن القاعدة في يهم قاعدة الضرر في نظر الشارع اللي الشارع يقول احنا الضرر بس في شارع ما يقول الضرر اصلا عدل. اما هني في قاعدة لا حرج لا واضح هذا حرج علم الحرج الضيق واضح هذا حرج ها بس مع ذلك الشارع المقدس يقول ما يرتفع التكليف ما يرتفع ما يرتفع ما يرتفع ما يرتفع بعدين يجي يقول لنا وما جعل عليكم في الدين من حرج أي واحد يقول شلون يقول وما جعل عليكم دون حرج وجاب لي ثلاثة أرباع الأحكام كلها حرجية مسألة تحتاج إلى تحرير هو أورد فيها كثير من اسم الآراء في المقام هاي نقرأ التأمل هذا المقطع الأسبوع القادم إن شاء الله شو هم حب التأمل في مشايخنا وفي البداية قدمت رؤية سريعة بعدين طرح نشوف ما ذكر في دفع الإشكال الأول رأي المحقق النراقي وبناقشه الثاني الثالث الرابع الثاني إلى أن تبنى هو الرأي الخامس الرأي المختار عنده في حلول لهذه الإشكالية إحنا إن شاء الله نبحث عن حلول أول رأي بيطرح النراقي وش بيقول بيقول نفس الرأي اللي قاله هناك عن لا ضرر يقول أن هذه الأحكام اللي في الحج واللي في الجهاد واللي في كذا هذه ليست أحكام خارجية هي أصلا ما فيها حرج الناس تطوروا فيها حرج وإلا هي في الحقيقة ما فيها حرج وبيجاوب عليه إن شاء الله نرجع هذا مقدمة لهذا الإشكال لإيضاح أهمية هذا الإشكال نرجع البحث إن شاء الله يبدأ القادم الأسبوع القادم نحاول نستعرض للبحث كل لأنه مهم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين